ولا كان فيه يعني خلينا نقول تشريعات تقتل يعني المشاريع في مهدها. وأنا ما قاعد أتكلم على قضية فقط الأمن السبراني، بل حتى تشريع الأمن السبراني على التقنية، لو جينا في بعض الأشياء اللي مطلوب منها تشريعات مثلا زي القطاع البنكي وغيره، إذا أنا والله أي والأنظمة الصناعية اللي قاعد أقوله، لو فيه شركة ناشئة يدوب تراين يعني تحاول تطلع بأرباح بسيطة، ثم ضعت لها قائمة طويلة عريضة من الاشتراطات اللي تكلفها نص مليون ريال، أنت قتلت البزنس. وهذا يقودني إلى يعني نقطة يمكن يعني هي شخصية وتجربة،